سيداتي أنساتي سادتي، فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي المحدث الواعد أدام الله توفيقه وزاده الله من علمه، المتبسط في أحاديثه، البليغ في عرضه، له كل التقدير والإعزاز. ونحن ننتهز هذه الفرصة المتجددة لكي نتوجه إليه بالشكر والتحية. الهداية والضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. قال تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ما معنى التوفيق وهو الهداية في هذه حين تطرأ على الإنسان فكرة من غيره يستقبل الفكرة وهو خال من ضدها، أما إن استقبلها وفي جوفه ضد، الضد يزحمها. فعايز تقبل الحاجة، طلع اللي في قلبك من مخالف واستقبل الاثنين اللي يقتنع بيه عقلك دخل. إنما تيجي تستقبل الحاجة وقلبك مشغول بشيء، أولا احنا عندنا على نظرية الحيز، الحيز ما يوجدش فيه حاجتين اثنين، المكان ما يوجدش فيه حاجتين اثنين أبدا، مش علم ده، بالفطرة والغريزات الطبيعية. بدليل ان الطفل الصغير لما يجي لقى اخوه قاعد في ريح ابوه، هو عايز يقعد في ريح ابوه، ما يجيش يقعد على اخوه، انما يشد اخوه الاول علشان يقعد مطرحه. فكأنه بفطرته اهتدى الى ان الحيز ما يشغلوش حاجتين اثنين بالفطرة. فانا في قضايا الايمان عندي قضية والعياذ بالله قضية كفر، ثم دعيت إلى إيمان، ما خليش قضية الكفر في قلبي، أطلع قضية الكفر وبعدين أبحث الاثنين الإيمان والكفر على السواء، واللي عقلي يقتني به كده بقى يدخله. فاللي عايز بقى ربنا يعني يهديه للمنطق لازم يشرح صدر الإسلام، ما يستقبلوش كده بالله. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة هتدخل والتانية، لازم تخرج الأولى. احنا لما نيجي نملى ازازه بميه نحطها كده تقول ليه؟ ما يمكنش الماء تدخل على الهواء، لازم الهواء يطلع الاول، لان ما فيش اثنين يقعدوا في حيز واحد، يوم لازم الهواء يطلع. كذلك الايمان والكفر، قضيه كفر في القلب وجاي لك قضيه ايمان، لا يمكن ان تدخل قضيه الايمان والقلب فيه كده. اشرح صدرك للاسلام واستقبله كده بايه؟ وبحثوا بقى هو والكفر، يوم تيجي الايه. واللي عايز بقى يتنوا ايه، مخلي الكفر يبقى كل كلام يجي بقى بعدين يترد يترد يترد يترد. من يريد الله ان يهديه ايه يشرح صدره للاسلام، معنى يشرح صدره ايه، يوسع صدره علشان يستقبل قضايا الاسلام، ما يخليهاش ضيقه بالقضايا الكافره اللي في قلبه. انما اللي هيخليه مش ممكن هيعتدي. وبعدين شوف كلمه كانما ومن يريد ان يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد للسماء. الله، طب اهي دي برضه لفته اعجازيه من القران ما كانش حد يعرفها. طب احنا دلوقتي لما بنعمل صواريخ بندي لها حركه ووقود، ايوه طبعا، علشان بس تنفد من جاذبيه الارض. لما تنفد من جاذبيه الارض مش عايزه وقود بقى، لانها نفدت من جاذبيه الارض وهي متحركه، تفضل متحركه طول عمرها الى ان يوجد من يوقفها. الشيء الساكن يظل ساكنا الى ان يوجد من يحرك ما يحرك، والشيء المتحرك يظل متحركا الى ان يوجد من ايه. فاذا العمليه بنعملها والبتاع اللي مش عارف ايه ده، كل ده عشان تنفد منين؟ من منطقه الايه، الجاذبيه. اهو اكن اللي يصعد فوق مش هيلاقي لا هوا ولا جاذبيه. شوف ربنا بقى اداني اللي يصعد في السماء، يبقى معناها صدره يضيق لان ما فيش ايه، يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. اكن التصعيد للسماء يعمل ايه؟ يخلي ما فيش هواء. نعم. معنى الخزلان هنا في, في معنى الخزلان في في الايه ولا الايه في الايه الضلال. أيوة. بمعنى الخزلان لا الضلال عدم الاهتداء عدم الى الغايه. لان فيه غايه وفيه بدايه. البدايه بنسميها من والغايه بنسميها ايه؟ الى. اذا شق طريق بنقول الطريق ده من المكان الفلاني الى المكان الفلاني. ده اذا كان المكان الفلاني ده احنا رايحين ولا فيش فيه حد. انما لو كان مثلا في حد برضه هيبقى الى هتبقى من ومن تبقى الى. انا رايح من اسكندريه من مصر للاسكندريه. اسكندريه برضه يجوا من ايه؟ يبقى مره من تبقى الى ومره تبقى ايه؟ الى. الطريق لا يمكن ان يوجد الا بين شيئين ومسافه ايه؟ نقطعها. هذا الطريق لازم له مواصفات. هذه المواصفات لازم ناخد اقصر مسافه زي ما قلنا المستقيم. طب ولذلك قال الصراط المستقيم ما تروحش لا كده ولا تيجي كده ولا تطلع كده ولا تنزل ايه؟ يبقى ما هو الضلال؟ هداية الإنسان إلى غايته من أقصر طريق بأقل زمن في أقل مسافة. زيارة القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. رأي فضلتك في زيارة القبور إيه؟ زيارة القبور مالها؟ زيارة القبور كانت ممنوعة في أول الإسلام لأن كان زيارتهم في القبور كانوا يقولوا يا جبلي يلي هتسيبني لمين يلي وش يعملوا بقى من شغلانة كده. وكانوا حتى يوصوا الناس يوصوا النسوان إنهم لما يموتوا يعملوا لهم إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي. الله. فالإسلام قاعد يخفف المسألة دي. رسول الله مات يبقى يعني سلوى لكل مصاب في انسانه. رسول الله اللي عنده مصيبه يشوف رسول الله مات. فلما هدأت النفوس واشربت القلوب بحب الايمان ومبادئه قال انا كنت نهيتكم عن زياره القبور لان كنت بتقولوا عندها كلام فارغ انما الان فزوروها الان اطمأنت الى خميره الدين قولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين. يعني ما بزورش اهلي بس انا بزور المؤمنين كلهم. لأن يمكن لما أدعي لواحد أهلي يكرمهم وياه. السلام عليكم دياركم أنتم السابقون وإحنا مش مبرئين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. السلام عليكم سلام مودع لا قال ولا سئم. فإن أنصرف فلا عن ملاله وإن أكن فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصالحين. عذاب القبر وعذاب الآخرة. ما هو الفرق بين عذاب القبر وعذاب الآخرة؟ القبر ليس فيه عذاب لأنه لا عذاب إلا بعد حساب والحساب حيبقى في الآخرة. إنما القبر بس شرة الحياة منعت من النفس وشاف نفسه مجندب في التراب فيعرض عليه عذابه في الآخرة. إن كان صالحا يعرض عليه العذاب وإن كان مؤمنا يعرض عليه الثواب. ويشوف من يقوم طول ما هو شايف الحاجة الحلوة يبقى في سرور وشايف الحاجة اللي تنتظره في الآخرة يبقى في عذاب. يبقى عذاب القبر عرض لمنازل الآخرة. ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يعرضون على الزمن بالنسبة للإنسان إيه؟ حياته مماته بعثه. هم في الحياة ما عرضوش على النار. الفرعون ما عرضوش في الحياة على النار خلاص. يبقى لم يبق إلا زمانين اثنين زمان الموت اللي هو البرزخ وزمان الإيه؟ الآخرة. أما زمان البرزخ فقال النار يعرضون عليها. ولما زمان الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون هنا عرضوا هنا إدخال. يبقى هذا الفرق بالإيه؟ بالاثنين. والإنسان ساعة يعرض عليه يعني مثلا هو رئيس الجمهوريه ولا الملك عزمنا. وبعدين دخلنا كده لقينا ايه موائد جميله قوي اهي دي اللي هناكله نفضل مبسوطين لحد ما نروح ناكل. طب واذا كان الواد دخل القسم في جريمه ولا بتاعه وشاف الفلكه بتعيده والكرباج محطوط والسلسله والقيد ولسه ما عملوش في حاجه تبقى بس معروضه عليه رسائل عليه بيبقى في عذاب الى ان يجي. الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. صدق الله العظيم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفه. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.